الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذن الأمور بمقاصدها أتممناها، ثم القاعدة التي بعدها: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذه القاعدة هي من أعظم قواعد الشريعة. ليش؟ لأنها تلخص الدين كله، فإن الدين الإسلامي كله مبني على تحصيل المصالح ودرء القبائح أي المفاسد، هذا هو. والدين المقصود به دين المسلمين أو الطاعة، فإن الطاعة تسمى دينا، والمقصود به هنا شريعة الإسلام كاملة مبنية على المصالح. ما هي المصالح؟ جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة. والقبائح جمع قبيح، وهي ضد الحسن، والمقصود بها هنا المفاسد. فإن الشريعة جاءت بجلب المصالح والمنافع ودرء المفاسد والقبائح، هذه هي شريعة المسلمين. وعليه يقول أهل العلم أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى الشريعة إلا عما مصلحة مفسدته خالصة أو راجحة. ما معنى ذلك؟ من الأمور التي مصلحتها راجحة الإيمان والتوحيد والصدق والإخلاص والعدل وغير ذلك، كل هذه أمور ليس فيها أي مفسدة، بل هي مصلحة خالصة. وبعض الأمور التي مصلحتها راجحة مثلا هي مثلا جواز قطع رجل الرجل إذا كان بها أكلة، يعني مرض ينخر في جسمه فأكل رجله، فهنا يجوز الإسلام أن تقطع الرجل، مع العلم أن في قطع الرجل مفسدة، لأن في ذلك ألما، والأمر الآخر أنه سيفقد رجلا، لكنه سيفقد رجلا ويسلم له سائر البدن. وعليه فهذه هنا مصلحة راجحة وليست مصلحة خالصة. الأمر الثاني وهو ما مفسدته خالصة، من الأمور التي مفسدتها خالصة الشرك والظلم والكذب وغير ذلك، هي أمور خبيثة فاسدة لا خير فيها بحال من الأحوال. والأمر الآخر الرابع وهو المفسدة الراجحة، لأن الشريعة لا تنهى إلا عما كله مفسدة، لا، بل أحيانا تنهى عن بعض الأمور فيها مصلحة قليلة مع مفسدة كثيرة، فراعت الشريعة عظم تلك المفسدة وأهملت تلك المصلحة. مثال ذلك الخمر والميسر، فإن الله جل وعلا يقول: يسألونك عن الخمر والميسر وهو القمار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ولكن بعدها قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، فدل على أن الضرر أكثر من النفع، فلما كان الضرر والمفسدة أعظم من المصلحة جاءت الشريعة بدفع هذا الأمر. وعليه فالشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، واضح؟ طيب، لو أتانا إنسان، وهذا كثر الآن عند من يسمون بالعلمانيين، ماذا يقولون؟ يقولون: إذا وجدنا مصلحة نأتي بالشريعة ونضعها عند تلك المصلحة. يقال: لا، حيثما وجدت الشرع ووافقت الشريعة فهناك ستجد مصلحة، إن لم تعلم تلك المصلحة الآن ستعلمها ولو بعد حين. وإذا نهت الشريعة عن أمر فإن فيه مفسدة إما خالصة أو راجحة، إذا لم تظهر لك تلك المفسدة الآن ستظهر لك تلك المفسدة ولو بعد حين. ولهذا أضرب لكم مثالا: لما نهت الشريعة عن مصادمة الحاكم الظالم ما دام عليه اسم الإسلام باقيا، خاصة طيب حتى ولو كفر، إذا لم تكن لك قدرة فلا ينبغي أن تصادمه. هذا الأمر أحيانا لا تستوعبه بعض العقول ويقولون: هذا انبطاح وهذا ذل. طيب، يقال له: نأتي بما عندك، نحن عندنا الانبطاح وأنت عندك الانتطاح، طيب ما الذي فعلوا؟ خرجوا وفعلوا ما فعلوا. ما تمضي سنيات قليلة إلا وتراهم يبكون ويندمون. ليش؟ لأنهم رأوا مصلحة ذهبوا إليها وجعلوا الشرع وراءهم. ولو جعلوا الشرع أمامهم لعلموا أن هذه ليست مصلحة، ولو كان فيها مصلحة وهي دفع حاكم ظالم، لكن هناك مفسدة أخرى وهي أن يأتي ظلم أكثر منه. واضح؟ وإن الإصلاح الحقيقي إنما يكون بالشعوب أولا، فيسلط الله جل وعلا عليهم أئمة من جنس أعمالهم، كما قال أبو بكر أعمالكم عمالكم، ويقول شيخ الإسلام أحوال البلاد كأحوال العباد، صلح العباد صلحت البلاد، فسد العباد ستفسد حتما البلاد. لكن ليس هذا موضوع بحثنا. الذي يعنينا أن الشريعة مبنية على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه القاعدة يا إخوة هي التي بنى عليها العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى كتابه العظيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وقال كل الشريعة راجعة إلى هذه القاعدة، جلب المصالح وترك المفاسد. بل ذهب السبكي الشافعي إلى أعظم من هذا، قال الشريعة مبنية على نصف هذه القاعدة، وهي ماذا؟ قال الشريعة مبنية على أمر واحد فقط، وهو جلب المصالح. قال وإذا جلبنا المصالح فلزاما لا بد أن تدرأ المفاسد والقبائح، لأن من جلب المصلحة أن تدفع عنها المفسدة. فجعل هذه القاعدة وهي جلب المصالح هي كل الشريعة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. إذا تزاحم، إذا تضايق، فعندنا مصلحة وعندنا مصلحة. إذا جاءت مصلحة مع مصلحة نقدم المصلحة الأعلى ونترك المصلحة التي هي دونها، لأننا لا يمكن أن نجمع بين المصلحتين فنأخذ أحد المصلحتين. والله جل وعلا في القرآن خاطب المشركين، وقيل أن الخطاب هذا للمؤمنين على خلاف بين المفسرين، قال لهم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ يعني لا تجعلوا سقاية الحاج وإسداء المعروف إلى الحجاج كالإيمان بالله وجهاد في سبيله إلى غير ذلك، لا يمكن. ليش؟ لأن الأعمال لا تترتب عليها نفس الآثار، كما أن الإيمان يتفاضل أهله فيه، وكذلك الإيمان نفسه ليس قول لا إله إلا الله كإماطة الأذى من الطريق، وليس هذا كالحياء، وليس الحياء كالإخلاص، وهكذا، وليس النطق بالشهادتين كالنطق بسائر الذكر. فإن هذا الإيمان يتفاضل وأهله يتفاضلون فيه ظاهرا وباطلا، باطنا قولا وعملا. وعليه فإن مصالح الشريعة ليست على حد سواء. ومن ذلك أن إذا اجتمعت مصالح أخروية فإن أمكن تحصيل الجميع حصلناها، وإن تعذر نقدم المصلحة الأعلى ونترك المصلحة الدنيا أي الأقل. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه، قال فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة ومستحبة نقدم الواجب على المستحب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأن التي أنت فيها هي سنة، سنة بمعنى الفقهاء أي ليست بواجبة، والتي ستقام هي صلاة واجبة، فتقدم الواجبة على من هي دونها. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول لبيك حجا عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا؟ قال صاحب لي حج عنه. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على أن الحج في نفسك واجب، حجك عن غيرك هذا إحسان، فلا يمكن أن تفعل الإحسان وأنت لم تفعل الواجب. كالذي عنده مال لم يؤدي زكاة ماله ويذهب يتصدق بذلك المال. لا، الزكاة واجبة، الصدقة مستحبة، فأنت ابدأ بالواجب. قال ابن سعدي: قال وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فإن الواجب ليس على درجة واحدة. قال فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. النذر واجب، لو قال نذرت لله تعالى أن أصلي ركعتين أو أن أصلي 4 ركعات، فهنا ضاق عليه الوقت، فإما أن يفعل 4 ركعات أو يفعل الظهر، يقال له لا، يقال له إذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، والأعلى هنا هو الواجب بذاته وهو صلاة الظهر، بخلاف الواجب بالنذر الذي هو أقل، لأن النذر ألزمت به نفسك أنت، أما الصلاة فهي واجبة عليك، صلاة الظهر في كل وقت وحين. وضد هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، أي إذا جاءتنا مفسدة ومفسدة ارتكبنا أقل المفسدتين حتى نسلم من أعظم المفسدتين. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي في الصحيحين وبال في المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وفي لفظ لا تزرموه، أي لا تنهروه. لماذا؟ لأنهم لو حركوه، هذا الرجل وهو يبول في المسجد، إذن بوله في المسجد هذا مفسدة، لكن لو أن جاء الصحابة ونهروه كنا سنحصل في مفسدة واحدة، وهي مفسدة تنجيس المسجد، وقعنا في مفاسد كثيرة، منها أنه سينجس المكان، عوض أن ينجس مكانا واحد سينجس أكثر من مكان، لأنهم إذا نهروه يتحرك ويتسع وتتسع دائرة البول وتكثر النجاسة وتنتشر في المسجد. الأمر الثاني أنهم بقطع بوله عليه ربما قطع بوله، ومعلوم أن البول إذا كان مسترسلا وقطعه صاحبه فإن هذا يضر ببدنه. والأمر الآخر أن هذا أعرابي، وهذا الأعرابي جاهل، يعني لم يكن يعلم هذه الأحكام، فإنه ربما أحس بذلك بنفرة فحصلت مفسدة عظيمة كخروج من الإسلام أو غير ذلك. ولهذا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المرتدين الذين صرحوا بالكفر، بل هم بعضهم بقتله كما في غزوة تبوك، والله تعالى قال: وهموا بما لم ينالوا، وقال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر، ومع هذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فها هنا عندنا مفسدتان، المفسدة الأولى عدم قتلهم مفسدة، لأن في بقاء هؤلاء مفسدة، والمفسدة الثانية أن الناس تسمع بأن محمدا يقتل أصحابه فيترك قبائل العرب الإسلام. أي المفسدتين أعظم؟ لا شك الثانية، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا. ليش؟ لأن هذه مفسدة أقل من المفسدة الأخرى. قال الشارح هنا: قال ومعنى القاعدة كما قال العز بن عبد السلام: إذا اجتمعت المفاسد فإن أمكن درؤها درأناه، إذا أمكن درء كل المفاسد درأناه، وإن تعذر درؤها جميعا فإن تساوت رتبها، يعني عندنا مفسدة الأولى ومفسدة الثانية في نفس الرتبة، فها هنا نأخذ ندفع أي واحدة منهما ولا يضر، وإن تفاوتت مفسدة أعلى من مفسدة لا شك أن نرتكب المفسدة الأقل حتى نسلم من المفسدة الأعظم. واضح؟ قال ابن سعدي ومن تطبيقات هذه القاعدة، قال: إذا كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة، قدمنا ارتكبنا المكروه ولم نرتكب الحرام. قال: فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. مثال: طعام أنت تشك في أن هذا الطعام مسروق، أو أن هذا الطعام اكتسب من كسب حرام، عندك فيه شك وشبهة، لكن بجنب هذا الطعام طعام من خنزير، الأول محل شبهة والثاني قطعا محرم، أي الطعامين تأكل؟ إذا اضطررت تأكل الأول، لأن الأول شبهة ومحتمل والآخر قطعا بأنه حرام. واضح؟ ثم قال الشارح: قال إذا اجتمعت مصالح ومفاسد. إذن هنا تكلمنا على المصالح أننا نرتكب الأعلى من المصالح، والمفاسد نرتكب الأقل من المفاسد، لأن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. طيب إذا اجتمعت مصلحة مع مفسدة، هنا لا تخلو من ثلاث صور. الصورة الأولى إذا أمكن دفع المفاسد وتحصيل المصالح، فعنا عندنا مصلحة ومفسدة، نترك المفسدة ونرتكب ونفعل المصلحة، هذا هو الأصل. الأمر الثاني لا يمكن أن نجمع بين هذا وهذا، فلا يمكن، لا بد أن نرتكب شيئا من المفاسد، فنقول إذا رجحت المصالح حصلناها ولا نبالي بارتكاب المفاسد. إذا كنت حتما ستفعل الاثنين، يعني مصلحة ومفسدة، يقال ينظر إذا كانت هذه المصلحة عظيمة جدا فلا بأس بفعل مصلحة عظيمة إذا كانت المفسدة قليلة جدا. واضح؟ أنت مثلا ستقول خيرا عظيما يسلم به فئام من الناس، وسترتكب مفسدة قليلة جدا. واضح؟ هنا يقال أنك تفعل هذا الخير وتترك تلك المفسدة. وربما يدخل في هذا قصة الغلام الذي قال إذا قلت بسم الله رب الغلام فإنك ستقتلني، ففي هذا مفسدة لا شك، لكنه لما فعل هذا أسلم فئام كثيرة من الناس، فها هنا مصلحة عظيمة ومفسدة أدنى، إن صح التمثيل بهذا. الأمر نعم في قصة، أحسنت، وقصة الخضر ربما أوضح وأصرح، أحسنت، لأن الخضر قتل ذلك الغلام وقتله مفسدة لكن المصلحة عظيمة، وفعل هذا بوحي من الله. الأمر الآخر أنه خرق السفينة لكنها منعت من الحاكم الظالم، لأن لو بقيت غير معيبة لا أخذها ذلك الملك الغاصب. وكذلك الجدار، وإن كان الجدار ليس فيه يعني مفسدة ظاهرة، لكن في السفينة والغلام هي أظهر. والأمر الآخر إذا رجحت المفاسد دفعناها ولا نبالي بفوات المصالح. إذن عندنا كم يا إخوة، إما أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة فها هنا نرتكب المصلحة ولا نبالي بالمفسدة، إما أن تكون المفسدة كبيرة والمصلحة قليلة، لا شك أننا سندفع المفاسد ولن نرتكب المصلحة لأن دفع المفسدة هنا مقدم. إذا استوت مصلحة ومفسدة، عندنا مصلحة وعندنا مفسدة كلاهما على نفس المستوى والدرجة، هنا القاعدة الأخرى تأتي، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة مقيدة بما إذا كانت المصلحة في طبقة واحدة من المفسدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يسبون آلهة المشركين، والكفر بالطاغوت وسب هذا الطاغوت والبراءة منه علنا هذا من الدين والتوحيد، بل من لوازم التوحيد. لكن لما صار الصحابة يسبون آلهة المشركين أصبح المشركون يسبون الله تعالى، فنزل قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهاهم الله عن سب آلهة المشركين، لأنهم إن سبوا اللات والعزة ومنات وهبل ماذا سيفعل المشركون؟ سيسبون الله. فها هنا عندنا مصلحة ومفسدة، فدرئت المفسدة ولم تحصل المصلحة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، قال لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولأعدت بناءها على قواعد إبراهيم، لكنه ترك ذلك لماذا؟ لأنه كان يخشى من ارتدادهم. فها هنا عندنا مصلحة وهي بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وعندنا مفسدة وهي قد يرتد بعض العرب من ضعاف الإيمان، فدرأ النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة ولم يفعل تلك المصلحة. نختم بأمر وهو ما ذكره الشارح هنا، قال ومن أعظم تطبيقات هذه القاعدة في هذا العصر تطبيقها على قاعدة، تطبيق قاعدة المصالح والمفاسد على مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسائل الجهاد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا كلام عظيم، لأن إذا كنت ستأمر بمعروف وتنهى عن المنكر بشيء يضر أعظم مما ينفع، فها هنا ينبغي الكف عن هذا الأمر. وأختم لكم بقصة قبل ذلك، بقصة تمثل لهذا. يا إخوة، لماذا جاء أبرهة الأشرم الحبشي لهدم الكعبة في قصة الفيل المعروفة؟ وفي ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ولد عام الفيل. ليش؟ لأن رجلا من العرب سمع بأن أبرهة الحبشي بنى بيتا عظيما، كنيسة يدعو الناس لها، اسمها القليس. بناها، قال الناس يحجون إلى البيت الحرام والكعبة، أنا أريد أن أبني كنيسة يأتيها الناس كما يأتي الناس إلى مكة. غير أنه ينسى أن مكة جعل الله حب المكة في قلوب والكعبة في قلوب الناس. فبنى تلك ذلك البيت، فجاء رجل من العرب يغار على حرمة الكعبة، فدخل أعزكم الله إلى الكنيسة وقضى فيها حاجته ولطخ جدرانها وسخها بما عنده. واضح؟ فما الذي وقع؟ جاء أبرهة وقال هؤلاء يفعلون بكنيستنا هكذا، سنفعل ببيتهم أعظم من هذا، وأخذ جنوده وذهب ليكسر الكعبة. ولكن الله تعالى حافظ بيته، كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وأنزل الله وأرسل الله جل وعلا عليهم طيرا من أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل الآيات. لكن انظروا، لو أن أبرهة هدم الكعبة ما كان السبب؟ كان السبب هذا الرجل الذي ظن نفسه ينهى عن المنكر. إذا وقع هذا في عهد المشركين لا نستغرب، لكن أن يقع ممن ينتسب إلى المسلمين هذا لا شك من أعظم ما يكون. ومن فروع هذه القاعدة يا إخوة، ذكر آية السب وقال بعدها، قال من تطبيقات هذه القاعدة منع التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وخنزير ولو كان فيها أرباح ومنافع اقتصادية. فلا يأتي إنسان يقول الخمر والسياحة هذه الفاجرة وغير ذلك فيها ما أرباح، يقال لا، هب أن المصلحة استوت مع المفسدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مع العلم أن المفسدة عظيمة والمصلحة قليلة. وأيضا من الأمور التي تمنع، يمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على جاره، لأنك أنت إذا فتحت نافذة لا شك يدخلك الهواء، لكن فيه مفسدة وأنك ستطل على عورة جارك، فجاءت الشريعة بالنهي عن هذا الأمر. وأيضا من تطبيقات القاعدة، إذا اشتبهت أخته من الرضاعة بأجنبيات محصورات، مثلا دخل إلى بيت فيه 10 نساء، هذه عائلة فيها 10 نساء، عائلة كبيرة وعرش وقبيلة، واضح؟ هو يعلم أن إحدى هاته النساء أخته من الرضاعة، فيقال له لا يجوز لك أن تتزوج بواحدة، لأنه يمكن التي تتزوج بها هي أختك من الرضاعة، وهذا في مكان منحصر. أما إذا كانت في قرية كبيرة أو مدينة كبيرة فهذا لا بأس به. نكتفي بهذا القدر في تطبيقات القاعدة، وفي الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتكلم على قاعدة المشقة تجلب التيسير. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.